أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام: إن العاقل لا يشغل الحلال شكره، ولا يغلب الحرام صبره. الإنسان خلق للابتلاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالصحة والعافية وبالغنى والفقر، وهكذا بما يوسع عليه أو يضيق عليه. فبالتالي الغنى ابتلاء للمؤمن، والفقر ابتلاء، الصحة ابتلاء، والمرض ابتلاء، القوة ابتلاء، والضعف ابتلاء، وهكذا. ففي كل الحالات مبتلى الإنسان. فإذا وجد النعمة وأعطيت له فهل يشكر أم يكفر؟ وهكذا إذا نزلت به النقمة هل يصبر أم يفجر؟ لذلك في هذا الحديث الإمام سلام الله عليه يؤكد على هشام على ضرورة أو على معرفة العاقل، وهذا هو العاقل الحقيقي. العاقل الحقيقي الذي ينجح في الابتلاء، لا يقع سواء ابتلاء النعم أو النقم. لا وجود الحلال بين يديه يشغله عن شكر الله، ولا مغريات الحرام تغريه فتخرجه عن الصبر فيرتكبها. الصبر صبران: صبر عن ما تحب وصبر على ما تكره. تنزل به النازلة فيصبر ولا يرتكب محرم، يفقد شيئا فيصبر ولا يرتكب محرما. هذا هو الإنسان الحقيقي، هذا هو الإنسان العاقل. العقل هو هنا إنسان إما يوسع عليه النعم، وإما تنزل عليه النقم. حينما يأتيه المال هل ينشغل بالمال عن شكر الله، عن العبودية لله؟ حينما يعطى الصحة هل ينشغل عن الله، عن الشكر لله، فيصرف المال فيما لا ينفع ووقته فيما لا ينفع؟ وهكذا حينما يعيش الفقر هل يصبر على الفقر ولا يمد يده على الحرام؟ وهكذا حينما يبتلى الإنسان في جميع المجالات. لاحظوا: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يستغني بالمال، يستغني بالجاه، يستغني بأنواع النعم. هذا الغنى يجعل هذا الإنسان يطغى فينسى ربه الذي أنعم عليه. قصور العقل. في القصة المشهورة كان هناك رجل فقير يستجدي الناس، فالرسول صلى الله عليه وآله قال له: خذ هذين الدينارين أو الدرهمين، اشتري فأسا واحتطب وبع، وبالتالي كل من جهدك ولا تكن كلا على غيرك. أخذ هذا المبلغ شرفات، هذا مبلغ بركة الرسول موجودة فيه، احتطف، استغنى، زادت ثروته، زين كل يوم تزداد، بدأ يتخلف عن المسجد، يوم يجي يوم ما يجي، بعد فترة يجي بس الجمعة، بعد فترة في الشهر مرة، بعد فترة فقد، زاد رسول طلبه، قال فلان وينه؟ صوته عليه، جاء وينه؟ قال مشغول، عندي قطيع غنم كثير وعندي زار وما شابه. قال الدرهمين أو الدينار اللي أعطيتك كم رجحهم علي؟ أريد الدرهمين اللي أعطيتك إياهم أعطيهم. قال له بس تفضل، فين الدرهمين؟ أخذ المال الرسول من عنده. هذا انتكست تجارته، رجع صفر على الشمال مثل ما كان. جل الرسول قال له أنت لا ينفع معك إلا هذا، تبقى فقير وتعبد الله أفضل. هذا نعم ما شكر، شغلته عن الشف حلال مو بالحرام، احتطب بجهده بالحلال، لكن انشغل بهذا عن عبادة ربه. شغلتنا أموالنا وأهلنا، أهل أخوك انشغل بأهله، تعال ودي أهلك المكان فلاني، تعال جيبهم، اقعد، اطلع رحلة يوم الجمعة، نطلع رحلة يوم الجمعة، يوم عبادة، يوم عيد لغفران الذنوب، نطلع رحلة من شغلين، بدل ما نجي نصلي جماعة لا، او نسهر في الليل على الراحة والروح راحة من العبادة. وهكذا المال، انا من شغل، انا كنت فقير، الان عندي مال، اتاجر، تجارتي اتسعت، فاروح ورا التجارة، صلاة بعد يوم وترك وما شابه. فبالتالي الحلال ها مو الحرام، الحلال يشغله عن شكر الله، ان الانسان لا يطغى ان راى واستغنى. في المقابل حينما يفتقر، ما دخل الفقر قريه الا وقال له الكفر خذني معك، حينما يبتلى بالضيق بالفقر يكفر بالله، ليش الله ما اعطاني، يفرج عن صبره، يفكر، يسرق، ينهب، ياكل حرام، مو مهم، مو مهم، المهم المال لا يخسر والمال يجي، بالحلال بالحرام مو مهم، ما عنده صبر، حرام زين يغريه. فبالتالي عبد للمال، هذا مو عاقل، لا ذا ولا ذاك. العاقل هو الذي يعيش سيدا على الأشياء، فهو سيد المال، وجد أو لم يوجد هو سيد على المال. الصحة وجدت أم لم توجد هو سيد على الصحة. الجاه وجد أم لم يوجد هو سيد على الجاه. الحكم وجد أم لم يوجد هو سيد على الحكم. وهكذا بقية الأمور، هو السيد على هذه الأشياء. فبالتالي لا تشغله ولا تغلبه، لا المحللات تشغله عن شكر الله عن العبودية، ولا المحرمات تغلب صبره فتغريه ويقع. هذه بنية جميلة، زين أنا لازم أنتصر ولو بالكذب بالحرام، لازم أغلب، زين وهكذا لازم يصير عندي ثروة ولو بالحرام، زين هذا ما يصير، هذا مو عاقل، زين. فبالتالي الإنسان العاقل ما ينشغل، لا يشغله الحلال عن شكر الله، ولا يغلبه الحرام عن الصبر، فهو صبور وهو شكور، هذا العاقل. إذن الإمام أراد يبين حقيقة العاقل، من هو العاقل؟ عاقل اللي عندك المعلومة، قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هي معلومات أو هي هنجام مرتب أو هي فخفخة، شنو العاقل؟ هذا العاقل، هنا العاقل الحقيقي الذي لا يمد عينه إلى ما حرم الله. العاقل هو الذي لا ينسى الله حينما تقبل عليه الدنيا، زين لا ينسى ربه، وحينما تدبر عنه لا يفقد صبره، هذا هو العاقل. والله هذا الإنسان يفقد الصبر، يفصله من عمله، يفقد الصبر، يرتكب الحرام حتى يعيش، يريد يعيش بأي طريقة، وحينما يصير عنده وظيفة والأموال تنهال عليه ينشغل بعد ما شوفه في المسجد، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، جثه الأموال انشغل مشغول، بتجارته هذا معاق، لأن هذا ينشغل بالزائل عن الباقي. المال زائل، الشكر يبقى ثمرته باقية، أو يغلق بالمغريات على الصابر. سأل الله أن يجعلنا ممن تتوسع عليه النعم ولا ينشغل عن شكر الله وعبادته. وإذا نزلت بنا النقم أو ضيق علينا أن لا نفقد الصبر. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين في البأساء والضراء، في السعة والضيق. نسأل الله أن يجعلنا من العقلاء الذين إذا وجدوا الحلال شكروا الله، وإذا أقبل أو أغراهم الحرام صبروا عنه، كما يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه يا هشام: إن العاقل لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. اللهم اجعلنا من أولئك العقلاء إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.